يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. لو تلاحظ أن هذه السورة تسمى بسورة المؤمنون، يعني أنها تتحدث عن المؤمنين وعن صفات المؤمنين. ذكر الله في أول هذه السورة صفات المؤمنين ما يقرب من 10 صفات: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، إلى آخر هذه الصفات التي يذكرها الله سبحانه وتعالى تعليما للمؤمنين أن يتحلوا بهذه الصفات وأن يعملوا بموجب هذه الصفات. ثم يأتي في وسط السورة هذه الصفات التي يسوقها الله: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، إلى آخر الصفات في ثناياها. ثم في آخر السورة يذكر الله جزاء هؤلاء الذين أخذوا بهذه الصفات وعملوا بها. يذكر الله سبحانه وتعالى في آخر السورة من صفات المؤمنين الذين قال الله فيهم: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، فأولئك هم المفلحون. ثم ساق شيئا من جزائهم في قوله تعالى: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، إلى أن قال: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون، إلى آخر الآيات. هذه الصفات أيضا مثل ما ذكرنا يذكرها الله سبحانه وتعالى ليقتدي ويتحلى بها عباد الله المؤمنون. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقين. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. من خشية ربهم، قال المؤلف، أي خوفهم منه، أنهم يخافون ربهم. والخشية والخوف كلاهما متقاربا المعنى، إلا أن الخشية أدق من حيث المعنى. الخشية دائما لا تصدر إلا عن علم، ودائما صاحب الخشية صاحب علم، يعني لا يخشى الله إلا من عنده علم. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والخوف يكون من المؤمن ومن غيره، حتى الكافر يخاف من العذاب ويخاف من العقوبة. فالخوف أوسع من الخشية. الخشية دائما لا تكون إلا عن علم، ولا تكون إلا من أهل العلم. قال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. مشفقون يعني خائفون وجلون. الخوف والوجل والإشفاق كلها متقاربة المعنى. فهؤلاء الذين ذكر الله صفاتهم، أن من أبرز صفاتهم أنهم يخشون الله سبحانه وتعالى في كل أعمالهم، وفي كل ما يأتون ويذرون، وفي جميع أحوالهم يخشون الله ويخافونه، يخافون الله، يعني دائما خشية الله لا تفارقهم، وخوف الله لا يفارقهم، دائما مشفقون. مشفقون من أي شيء؟ مشفقون من العذاب، مشفقون، خائفون، يخافون، مشفقون من الساعة، مشفقون ماذا سيواجهون إذا جاء يوم القيامة، فهم في خوف ووجل. قال: والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. قل المؤلف إن الآيات المذكورة هنا هي الآيات القرآنية، يعني القرآن الكريم. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، وهذا صحيح أن إذا قيل آيات الله فهي القرآن الكريم. والله سمى الآيات في القرآن آيات، سماها القرآن، سمى آياته. وإذا ما أنزلت آية فذكر أنها آيات. وقد يدخل هنا الآيات الكونية، يعني آيات الله آيات شرعية وهي القرآن الكريم، وآيات كونية وهي التي بثها الله في الكون، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. فالمؤمنون يؤمنون بآيات الله الشرعية، يصدقون أنها منزلة من عند الله، وأن الله هو الذي تكلم بها، وأن الله هو الذي أنزلها سبحانه وتعالى بواسطة جبريل عليه السلام، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. هذه الآيات الشرعية، وفيه الآيات الكونية التي بثها الله سبحانه وتعالى في الكون، نتأملها ونؤمن بها ونصدق بها. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، في كل شيء له آية في السماوات والأرض. فالمؤمنون يؤمنون بالآيات الشرعية والكونية. قال يؤمنون، يصدقون إيمانا وتصديقا بأنها لله، وتدل على أي شيء؟ تدل على وحدانية الله. طيب، قال والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا يشركون معه غيره في عبادته. والشرك حرمه الله سبحانه وتعالى، والشرك محبط للأعمال. لو دخل الشرك في عمل الإنسان وإن كانت أعماله كالجبال أفسدها الشرك وأبطلها، كما قال الله سبحانه وتعالى، قال لئن أشركت ليحبطن عملك، وقال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الآية الأولى لما قال لئن أشركت، خطاب لمن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. والآية الثانية ولو أشركوا في سياق ماذا؟ في سياق ذكر الأنبياء. فإذا كانوا أنبياء وأصفياء وهم الذين يبلغون رسالات ربهم وهم أبعد الناس عن الشرك، لو أشركوا لحبطت أعمالهم، فكيف بمن هو دون هؤلاء؟ فالشرك خطير وعاقبته وخيمة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فصاحب الشرك لا يدخل الجنة، حرمه الله، وهذا أمر خطير وقد يفوت على كثير من الناس في غير هذه البلاد. تجد من يطوفون حول القبور، هذا شرك بالله، شرك أكبر مخرج من الملة، يطوف حول القبور ويدعو الأموات يا فلان يا فلان يا فلان، فهذا شرك. كيف تدعو أمواتا ولا يدعى إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يستجيب إلا الله؟ من تدعوهم لا يستجيب لكم، ولا يسمعون، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، فما الفائدة إلا أن هذا محبط العمل. قال والذين هم بربهم لا يشركون شيئا ولو قليلا. والذين يؤتون، أي يعطون، ما آتوا أي أعطوا من الصدقة والأعمال الصالحة، يعني هم يعطون يعني يحافظون ويؤدون ماذا؟ يؤدون الأعمال الصالحة، ومن أجلها الصدقات والأعمال الصالحة، كلها يسارعون فيها ويقدمونها لله خالصة لله. تأمل صفات هؤلاء، خشية ربهم والخوف والوجل، خشية ربهم وخوفهم من الله سبحانه وتعالى، إيمانهم بآيات الله، بعدهم عن الشرك، كثرة أعمالهم وصدقاتهم. قال بعدها وقلوبهم وجلة. شوف، بدأها بالخشية وختمها بالوجل وهو الخوف. وقلوبهم وجلة، يعني كل هذه الأعمال التي يؤدونها ومع ذلك ماذا؟ مع ذلك قلوبهم خائفة، خائفة من أي شيء؟ خائفة ألا يقبل منهم. فهم يعني يخافون الله في جميع أحوالهم، خشية الله وخوفه لا تفارقهم، يؤمنون بآيات الله الشرعية والكونية، لا يشركون بالله، يؤدون الأعمال الصالحة، يسارعون فيها، يؤدونها ويتصدقون، ومع ذلك يخافون ألا يقبل منهم، في خوف وجل، يخافون أن ترد عليهم أعمالهم. قال وجلوبهم خائفة ألا يقبل أو ألا تقبل منهم أعمالهم، أنهم إلى ربهم، قال أنهم قال المؤلف المعنى لأنهم إلى ربهم راجعون، لأنهم إلى ربهم راجعون، أي أنهم يرجعون إلى الله فيجازيهم على أعمالهم، ولكنهم على خوف وعلى وجل. تجد بعض كثير أو كثير من الناس أو بعض الناس ما يستحضر هذا المعنى، يقول والله الحمد لله احنا نصلي ونصوم ونتصدق والحمد لله، ويظن أن يعني يأمن العقوبة ويأمن أن قد لا يقبل منه عمله. كل هذا ما يخطر بباله، قد تقدم أشياء كثيرة ثم تتفاجأ بأشياء يعني كما قال الله سبحانه وتعالى، قال وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ما ظن يتصور هذه الأشياء، فالإنسان يخاف في خوف وجل. طيب، هذه الآية جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، قالت يا رسول الله أهو الرجل يشرب الخمر ويسرق ويزني ثم يخاف أن يعاقب بهذه الذنوب والمعاصي والكبائر الذنوب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا ابنة الصديق، لا، ليس هو من يزني أو هو يشرب الخمر أو يسرق، لا، بل هم الذين يصومون، أو هو الذي الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه، يعني مع هذا كله الأعمال وهو على في خوف وفي وجل ألا يقبل منه عمله. فالإنسان حري بأنه يسارع في الخيرات ويعمل الأعمال التي أمره الله بها على ما شرعه الله سبحانه وتعالى، وعليه بالدعاء أن يتقبل الله منه. ولذلك تلاحظ يعني بعد كثير من الشعائر الظاهرة كالصوم الناس يهني بعضهم بالقبول، تقبل الله منا ومنكم، كذلك في الحج وهكذا، لأنهم يخشون لا يدري هل يقبل أو لا يقبل، ما تدري، هذه علمها عند الله سبحانه وتعالى. والمؤمن يحسن الظن بربه أن الله يقبل منه، ولكن لا يزال في خوف. قالها شوف لاحظ يعني لما ذكر الله هذه الصفات وقال وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قال ماذا؟ قال أولئك يسارعون في الخيرات، يعني كل هذه الأشياء ذكرت عنهم ومع ذلك يسارعون في الخيرات، يسارعون في أداء الصلاة، تجده لا يؤذن المؤذن إلا وهو في المسجد، كما قال سعيد بن المسيب رحمه الله، قال 40 سنة لا أسمع الأذان إلا في المسجد، 40 سنة ما سمع الأذان خارج المسجد، فلا يؤذن المسجد إلا وأنت في المسجد، صلاة الفجر، صلاة الظهر، صلاة العصر وهكذا، قلوبهم معلقة بالمساجد، يسارعون في الخيرات، في أداء الصلاة، في الزكاة، يؤدونها قبل وقتها، يسارعون في إخراج الزكاة، يسارعون في الأعمال الصالحة، في أداء الحج، تجد بعضهم بلغ سن البلوغ ولم يؤدي الحج ومضى عليه السنين، بعضهم وصل إلى 40 سنة إلى 50 سنة ما أدى فريضة الحج بغير حجة، قد عنده استطاعة ومع ذلك يقول يعتذر بأعذار واهية، والله زحام الحر شديد ويأتي بهذه الأشياء الواهية، فأين المسارعة في الطاعات وأين المسارعة في العبادات؟ قال الله سبحانه وتعالى هنا أولئك المذكورون يسارعون في الخيرات، يسارعون ولم يشف، ما قال يؤدون أو يعملون الخيرات، لا فرق، قال يسارعون فيها يعني في مسابقة وفي مسارعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء يعني الأذان وما في الصف الأول ثم لا يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، يعني وضعوا قرعة من يؤذن، وضعوا قرعة من يصلي في الصف الأول، ولو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه. ما هو التهجير؟ التهجير قيل صلاة الظهر، وقيل التهجير التبكير للمسجد، المسارعة. لو يدرون ما في أجر التهجير المسارعة المساجد لاستبقوا إليه. ولو يعلم الناس ما في صلاة العشاء والصبح لأتوهما ولو حبوا، يحبو على يديه وركبتيه أو يحبو على بطنه، لكن يحضر صلاة الفجر. وتجد بعضهم عنده كل شيء، مهيئ له كل شيء، ويستطيع أن يأتي إلى المسجد بسيارته وعلى قدميه وصلاة الفجر نم عنها. ولو كان عنده موعد مسبق لاستعد إليه قبل صلاة الفجر، ولا جاءت الصلاة نام عنها. جاء أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإسراء والمعراج، الرجل يضرب بحجارة في رأسه وتشلخه الحجارة ويسير الدم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، من هذا؟ قال: هذا الذي ينام عن الصلاة ولا يؤديها في وقتها. ينام عن الصلاة، إنسان يخشى، يخاف الله. فهؤلاء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى قال: يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذه وهم لها سابقون ينبغي لك أن تقف عندها، أن لا تتعداها حتى تفهمها فهما جيدا. كيف وهم لها سابقون؟ يعني إذا علم الله منك صلاة الفجر، أو علم منك قيام الليل، أو علم منك صيام النوافل، أو أي عمل تريد أن تؤديه ونيتك أنك تسارع فيه، ثم أصابك ما أصابك من الضعف والوهن، فإن الله سبحانه وتعالى يعينك على تأديته، يعينك على تأديته بقدر نيتك. ولذلك قال: يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، يعني أن الله سبحانه وتعالى في علمه السابق أن الله يسر لهم لما علم منهم صدق النية والحرص عليه على هذا العمل، وفقه الله سبحانه وتعالى. ولذلك تلاحظ، وهذا شيء مشاهد ونسمعه من بعض الحجاج، تمضي على السنين طويلة ثم يكتب الله له الحج فيحج، وإذا جاء بعد الحج وقابلته: إيش رأيك في الحج؟ قال: والله أتمنى أن أحج السنة القادمة والتي بعدها وهكذا. ليش؟ قال: يا أخي، ما تصورت أن الحج بهالشكل هذا. فلذلك هنا قال: يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يوفق الله ويعين الله متى ما وجد من العبد حرصا على الطاعة وحسن نية وقصد، فإن الله يفتح له أبواب الخيرات يسابق لها. ولذلك إذا وجد الإنسان يعني صعوبة في بعض الأمور وكلفة وقد لا يؤديها، فإن الله سبحانه وتعالى شف من فضله أنه يعينه على أدائها، وأنه يخفف عليه، وأنه يتجاوز عنه، وأنه يكتب له أجره. فإذا مريض كتب الله له أجره كاملا، إذا سافر كتب الله له أجره كاملا، إذا عجز يكتب له أجره. فمن لم يستطع أن يصلي قائما يصلي جالسا، يصلي على جنب. فالأمور يعني الله سبحانه إذا علم العبد كتب له أجره، ولم يعني ينقص من أجله شيئا. ولذلك شف قال بعدها لما قال: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، قال الله عز وجل: ولا نكلف نفسا إلا وسعها، أي على قدر طاقتها. فمن لم يستطع أن يفعل الشيء فإن الله يخفف عنه ويجازيه على أجره وعلى نيته. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فالنتيجة ما هي؟ فقد وقع أجره على الله تاما. قال: ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق، أي عند الله كتاب. ما هو الكتاب؟ هو اللوح المحفوظ الذي أودع الله فيه جميع أعمال الخلق، أودع الله فيه كل شيء ومنها أعمال الخلق، سطرت فيه الأعمال. قال: كتاب ينطق بالحق، أي يخبر بأعمال الناس، ينطق بالحق وهم لا يظلمون. يقول: إذا جاء يوم القيامة جوزوا بأعمالهم، وكل سيأخذ كتابه إما بيمينه أو بشماله من وراء ظهره، وكل سيأخذ كتابه ويقال له اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم، كفى بنفسك اليوم حسيبا، يعني ستقرأ كتابك وتحكم على نفسك. طيب، قال كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. يظلمون ماذا؟ قال لا يظلمون شيئا، أي لا ينقص من ثوابهم ولا يزاد على سيئاتهم. فالله سبحانه وتعالى يجازي السيئة بالسيئة وقد يعفو، ويجازي بالحسنة عشر أمثالها ويضاعفها إلى أضعاف كثيرة، وهذا فضل الله. لما ذكر الله سبحانه وتعالى صفات هؤلاء المتقين وعباد الله الصالحين المؤمنين، عادت الآيات إلى موقف هؤلاء الكفار المعاندين الذين خاطبهم الله في مواضع كثيرة في هذه السورة. فقال الله عز وجل بل، وبل هنا للإضراب، انتقال من معنى إلى معنى، لأن لما انتهى الحديث عن هؤلاء المتقين المؤمنين انتقل إلى من يخالفهم، فقال بل قلوبهم أي الكفار في غمرة، أي في جهالة. الغمرة ما يغمر الإنسان، يصيبه يعني ما يصيبه من الإغماء بحيث أنه لا يشعر أين هو، وهذا الكفار لا يدرون. الآن كافر في غمرة، في جهالة، في ضلال، في تيه، لا يدري أين يذهب. قال قلوبهم في غمرة، غمرة من أي شيء؟ قال غمرة من هذا، أي من هذا القرآن، يعني قلوبهم قد يعني انغلقت بسبب المعاصي. كلا بل ران على قلوبهم، وأبصارهم عليها غشاوة، وأسماعهم فيها وقر ثقل، ما يسمعون، صم بكم عمي عن الحق، ما يدرون. تكلمه وتخاطبه ما يسمع منك، تريه الآيات التي أمامه لا يبصر. يبصر الباطل، نعم يبصر الباطل، يبصر الحق، ما يبصر الحق، ولا يسمع الحق، ولا يتكلم بالحق، بكم. قال بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، قلوبهم في غمرة من هذا القرآن، ولهم أعمال من دون ذلك. يقول لهم أعمال غير أعمال المؤمنين، المؤمنون يعملون لله، يصلون ويتصدقون ويخشون ربهم ويؤمنون بآياته ولا يشركون، وهؤلاء عندهم أعمال لكن أعمالهم غير أعمال شرك وكفر، من شرب خمر ومن زنا ومن سرقات ومن إيذاء وظلم للعباد، هذه أعمالهم من دون ذلك، هم لها عاملون، أي يعملونها في الدنيا ويجازون عليها فيعذبون بها يوم القيامة. وقد يعذبون بها في الدنيا، الكافر قد يعذب، والعاصي كذلك قد يعذب بسبب ذنوبه ومعاصيه في الدنيا. قال لهم عامل حتى إذا أخذنا مترفيهم، يقول حتى ابتدائية، يعني يقول ابتداء متى؟ قال إذا أخذنا مترفيهم. من هم المترفون؟ قال هم الأغنياء والرؤساء، لأن الأغنياء هم الذين يتصرفون في من تحتهم من الأتباع، الفقراء والمحتاجون يتبعونهم، وهؤلاء الأغنياء المترفين هم الذين يسيرونهم وهم أتباع لهم، فإذا أمروهم يعني ائتمروا بأمرهم. قال إذا أخذنا مترفيهم أغنياءهم ورؤساءهم بالعذاب، قال العذاب المراد به السيف يوم بدر. هذا تفسير ابن عباس أن المراد به أهل مكة، رؤوس أهل مكة، رؤوس الشرك، رؤساء الشرك في مكة، كأبي جهل وأمية بن خلف وغيرهم، عتبة وشيبة، كل الذين قطعت رؤوسهم في بدر، هؤلاء هم المخاطبون. أخذ الله مترفيهم بالعذاب، قال بالسيف يوم بدر، قال حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. قال يجأرون أي يضجون بصوت عالي، الجؤار هو الصياح بصوت عالي، يصيحون صياحا عاليا ويبكون بكاء شديدا يصطرخون. قال إذا هم يجأرون، فيقال لهم عند الموت تأتيهم ملائكة العذاب فيقال لهم لا تجأروا اليوم، ما ينفع الجؤار ولا ينفع الصياح، لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. أين من ينصركم من الآلهة التي تزعمون أنها تنفعكم؟ أين هي؟ ما ينصر ولا أحد يمنعكم من عذاب الله إذا الذي نزل بكم. هذا رأي ابن عباس أن المراد به من هم رؤساء الشرك في مكة، وأن العذاب هو عذاب ماذا؟ هو عذاب يوم بدر، بأنه نزل بهم وقطعت رؤوسهم. وبعضهم يرى أن العذاب متى؟ عند الموت، عند الموت ويوم القيامة، وأن هذا ليس خاصا بأهل بدر، وإن كل من عاند واستكبر وامتنع إلى قيام الساعة. فالمترفون الأغنياء الرؤساء المشركون الكافرون المعاندون، فإن الله سبحانه وتعالى يأخذهم بالعذاب عند الموت، تنزل عليهم ملائكة العذاب، وبعده في قبورهم ويوم القيامة إلى نار جهنم وعذاب. هذا رأي وهذا رأي، وكلها صحيحة ولا تتعارض. لماذا؟ نقول على قول ابن عباس أنه عذاب يوم بدر، فهو مخاطب به أهل مكة تحذيرا منهم، وأنه نزل بهم هذا الذي نزل بهم من العذاب، ولا يمنع أن لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإن كانت نزلت بسبب خاص فإننا نعممها إلى قيام الساعة. كل من يفعل هذا وهو متوعد بهذا، هذا لا يتعارضان. يقال لهم لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. قد كانت آياتي أي القرآن تتلى. طيب هل يمكن أن نقول آياتي الكونية الشمس والقمر والليل والنهار، ولا نقول القرآن؟ نقول هنا لا، القرآن فقط. طيب ليش؟ نقول لأنه قال بعدها تتلى، والذي يتلى هو القرآن، أما الشمس والقمر هي آيات الله، لكنها لا تتناسب أن ننزلها هنا. قال قد كانت آياتي من القرآن تتلى عليكم وتسمعون القرآن الكريم فكنتم على أعقابكم تنكصون، أي ترجعون القهقرى، يعني كنتم تسمعون القرآن ولا تقبلونه. ولا يلزم أنه يرجع على الخلف، قد لا يرجع على الخلف، لكن هذه عبارة أنها أو كناية على أنهم لا يريدون قبول الحق، يأتيهم الحق فيردونه، هذا معناه لا يقبلونه. لماذا لا يقبلون الحق والقرآن يتلى عليهم ويسمعونه؟ ما السبب؟ اسمع ما بعدها. قال مستكبرين. إذن التكبر والاستكبار هو سبب رد الحق وغمط الناس والكبر. قال مستكبرين عن الإيمان به، مستكبرين به، به ماذا؟ قال المؤلف أي بالبيت. أي بيت؟ نقول الحرم أو بيت الله، لأن أهل مكة كانوا يتكبرون على الناس ويرون أنهم خير الناس، يقولون نحن أهل الحرم لا يعذبنا الله، نحن خدمة الحرم وخدمة الحجاج، ونحن الذين نقوم بالسقاية والرعاية وخدمة الحجاج، فلا يعذبنا الله، الله عز وجل يسوق لنا الأرزاق والأمن على أهل مكة. ولأنهم كانوا إذا خرجوا في قوافل أهل مكة لا أحد يتعرض لهم من القبائل، إذا عرفوا أنهم من أهل مكة يقول هؤلاء أهل بيت الله ولا يتعرضون لهم، فجاءوا فأصبحوا يتكبرون عن الحق ويدعون أنهم أقرب الناس إلى الله وإلى حرمه، فاستكبروا به. استكبروا بأي شيء؟ استكبروا بالبيت واستكبروا بالحرم، أنهم أهل الحرم والناس يتخطفونهم من حولهم وهم في أمن وفي رغد من العيش، فكانوا يستكبرون على الناس بالحرم بأنهم أهله وأنهم في أمن بخلاف سائر الناس. قال مستكبرين به سامرا تهجرون، يقول يستكبرون حال كونهم سامرين، يعني أصل السمر هو الحديث ليلا، وكما قال سبحانه وتعالى في سورة النجم: وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. السمد هو الغناء، والسمر هو السهر بالليل، يسمرون على الأغاني وعلى الفساد. قال وأنتم، قال نعم، قال هنا مستكبرين به سامرا، قال هنا أي جماعة يتحدثون بالليل حول الحرم، يتحدثون ويحيون ليلهم بالقيل والقال والكلام والأغاني وغيرها والفساد وشرب الخمر، يقول يتحدثون بالليل. قال مستكبرين سامرا تهجرون، قال تهجرون، قال فيه قراءتان: تهجرون أو تهجرون. تهجرون من الثلاثي هجر أو أهجر من الرباعي. قال تهجرون أي تتركون القرآن ولا تأخذون به ولا تقبلونه. ومن الرباعي قال يعني من الهجر، أهجره هجرا، الأول من الهجر والثاني من الهجر. ما هو الهجر؟ قال على القراءة الثانية، قال تقولون غير القرآن، تقولون غير الحق في النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن، يعني يعني تجلسون مجالسكم بالليل وتتحدثون في الطعن بالقرآن والطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتهذون بكلام الله لا ينفع، لا ينفع. طيب نواصل. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قوله تعالى، قال تعالى: أفلم يدبروا أصله قال تعالى: أفلم يدبروا أصله يتدبروا فأدغمت التاء في الدال. أفلم يدبروا القول أي القرآن الدال على صدق النبي، أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أم يقولون به جنة. الاستفهام للتقرير بالحق من صدق النبي ومجيء الرسل للأمم الماضية، ومعرفة رسولهم بالصدق والأمانة وألا جنون به، بل للانتقام جاءهم بالحق، بل جاءهم بالحق أي القرآن المشتمل على التوحيد وشرائع الإسلام، وأكثرهم للحق كارهون. ولو اتبع الحق أي القرآن أهواءهم بأن جاء بما يهوونه من الشريك والولد لله تعالى الله عن ذلك، لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، خرجت عن نظامها المشاهد لوجود التمانع في الشيء عادة عند تعدد الحاكم. بل آتيناهم بذكرهم أي القرآن الذي فيه ذكرهم وشرفهم، فهم عن ذكرهم معرضون. أم تسألهم خرجا أجرا على ما جئتهم به من الإيمان، فخراج ربك أجره وثوابه ورزقه خير، وفي قراءة خرجا في الموضعين أي خرجا فخرج، وفي قراءة وفي أم تسألهم خرجا فخرج ربك، أو فأم تسألهم خراجا فخراج ربك، فيها ثلاث قراءات كما سيتضح. نعم أحسن الله إليكم. وفي قراءة أخرى خراجا فيهما، وهو خير الرازقين، أفضل من أعطى وآجر. وإنك لتدعوهم إلى صراط طريق مستقيم أي دين الإسلام، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة بالبعث والثواب والعقاب عن الصراط أي الطريق لناكبون عادلون. طيب قوله تعالى أفلم يدبروا القول، يعني لما ذكر مواقف هؤلاء المشركين الكافرين المعاندين أرشدهم إلى أن يعودوا إلى القرآن الكريم ويتدبروا القرآن الكريم، فإن التدبر تدبر القرآن الكريم يحيي القلوب. والله سبحانه وتعالى ذكر يعني تدبر القرآن وأشار إليه في آيات غير هذه، كما في قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وهنا قال أفلم يدبروا القول. أصل كلمة يدبر أصلها يتدبر ثم أدغمت التاء في الدال ثم شددت أفلم يدبر، يدبر مثل يتذكر أصلها يتذكر ثم أدغمت يتذكر يتذكر، المعنى واحد. أفلم يدبروا، والتدبر ما هو؟ تدبر غير التفسير، يعني ممكن أن تفهم الآية تقرأ تفسيرها تفهمها لكن لا تصل إلى التدبر. التدبر مرحلة بعد التفسير. ما هو التدبر؟ هو التأمل والدخول في عمق الآية وفهمها فهما جيدا والنظر في عواقبها ونتائجها، لأن مأخوذ هذا التدبر من الدور وهو نهاية الشيء، فيقرأ الآية ويفهمها فهما جيدا ويستنبط منها ويتأملها، هذا تدبر. أما تفسير فهو معنى، يعني التفسير هو بيان ظاهر الآية كلمة معناها، هذا تفسير. لكن لما تقول لماذا جاءت الآية ولماذا صيغت هذه الآية وما مراد الله من ذكر هذه الآية، لماذا الله سبحانه وتعالى قال في هذه الآية كذا، هذا هو التدبر. ولذلك التدبر لا يستطيع إنسان أن يصل إليه إلا بعد ماذا؟ بعد فهم الآية. قال أفلم يدبروا، طيب ليش ما قال أفلم يفهم القرآن أو يفهم معانيه؟ ليش قال يدبروا؟ لأن القرآن إذا أردت أن تصل إلى حقائقه أن تتدبر، أما التفسير كل يقرأه. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر هؤلاء مع أنهم كفار لكن لما كانوا أهل لغة وأهل لسان عربي أرشدهم إلى هذا الأمر، فقال هذا لسانكم أنتم وأنتم تعرفون هذه لغتكم وبلاغتكم، لماذا لا تقفون عند هذه الآيات وتتأملون حتى تعرفوا حقيقة هذا القرآن؟ أفلم يدبر القول أي القرآن على أن منزله هو الله وعلى صدق من جاء به وهو محمد صلى الله عليه وسلم. قال أفلم يدبر القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. يقول لماذا لا يتدبر القرآن؟ يعني بل جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، يقول قد جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، يعني لا تنظر، لأنهم يحتجون يقولون يعني ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. هذه ليست حجة أنك ما سمعت، افهم الذي يقال لك. فقال الله سبحانه وتعالى أم لم يعرفوا رسولهم، كيف يعني بل لم يعرفوا رسولهم، بل قد عرفوه وهم يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم ويعرفون حقيقته وصدقه وأمانته. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعني حتى أن صناديد الشرك ويعني رؤوس الشرك في مكة كأبي جهل وعتبة وربيعة وغيرهم، كان الواحد منهم إذا لقي الثاني قال ماذا تقول في محمد؟ قال والله أعلم أنه صادق وأن ما جاء به الحق ولكنه الحسد، لا أريد أن يقال محمد أو أن أكون تبعا لمحمد، فالحسد هو الذي منعهم، وإلا هم يعرفونه ويعرفون صدقه. ولذلك قال هنا قال أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، كيف تنكرون محمد وأنتم تعرفونه وقد لبث فيكم عمرا 40 سنة وهم يعرفونه ويسمونه الصادق الأمين، فلما جاءهم بالحق كذبوه. قال أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، ينكرونه، أم يقولون به جنة، يعني أصابه جنون، وهذا غير مقبول منهم، وهم يعرفون أنه هذا كلام غير صحيح، هو أعقلهم وأرجحهم عقلا، فكيف يقال في محمد إنه مجنون؟ يقول الاستفهام هنا استفهام تقريري بالحق من صدق النبي، يقول هم يعني كان تقرير، يقول جاء قد جاءهم بالحق وهم يعرفونه ولا ينكرونه، وأيضا هم يعرفون أن لو ليس به جنة ليس مصابا بالجنون. ولذلك المؤلف هنا يقول يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم ومجيء الرسل للأمم الماضية ومعرفة رسولهم بالصدق والأمانة، وأن لا جنون به، ليس به جنون. قال بل جاءهم بالحق، بل للإضراب انتقال من معنى إلى معنى، أي كل ما ذكر هذا ليس صحيح. ما هو الصحيح؟ الصحيح أنه جاءهم أي محمد صلى الله عليه وسلم بالحق أي بالقرآن المشتمل على التوحيد وشرائع الإسلام، وأكثرهم للحق كارهون. ولم يقل جميعهم، لماذا؟ لأن فيهم من يؤمن ومن يصدق ومن آمن، وأكثرهم للحق كارهون، لأن الذين ردوا الحق هم الأغلب. قال ولو اتبع الحق أهواءهم، لو الله سبحانه وتعالى والقرآن تبعهم بما يريدون واتبع أهواءهم، شوف وسماها أهواء لأنها مجرد أهواء وشهوات لا حقائق لها، فلو اتبع الحق أهواءهم كما يريدون بما يهوونه من الشرك وزعمهم أن الله اتخذ ولدا أو أنهم أشركوا مع الله بالآلهة التي يدعونها، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يقول لو اتبع الحق أهواءهم كما يريدون وجعلوا آلهة من دون الله وأصناما تعبد من دون الله وزعموا أن هناك أكثر من إله، ما النتيجة؟ لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. مراد بالفساد هنا خراب الكون، لو كان أكثر من إله لخرب الكون. لماذا؟ لأن هذا يأمر وهذا ينهى، فما يمكن لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ما يمكن ما يمكن. حتى يعني في واقع الناس الآن، لو أن هناك سفينة يقودها اثنان، واحد يريد أن يذهب إلى الشرق واحد يريد أن يذهب إلى الغرب، ما يمكن، مستحيل، يا شرق يا غرب، أحدهما يغلب الآخر، فما يمكن أن يسيرها أكثر من شخص. فهذا يدل على بطلان الآلهة. إذن الكون كله، السماوات كلها والأراضين وما فيهن، هي بيد الله سبحانه وتعالى، والله هو المالك لها وهو الإله المستحق للعبادة، وما دونه كلها آلهة باطلة لا تصح. فهذا دليل عقلي يعني يدل على أي شيء؟ على توحيد الإلهية، توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، أن الله هو الرب هو الخالق هو الرازق هو الذي يستحق أن يعبد فقط. قال سبحانه تعالى هنا، قال لفسدت السماوات والأرض، أي خرجت عن نظامها المشاهد لوجود التمانع في الشيء عادة عند تعدد الحاكم، ما يمكن. قال بل أتيناهم بذكرهم، إضراب. ما هو ذكرهم؟ القرآن، وهو شرف لهم، لقد وهو شرف، وإنه لذكر لك ولقومك، يعني شرف لك ولقومك. القرآن شرف يشرف به كل مؤمن، يشرف أن يكون القرآن في صدره، يشرف أن يكون القرآن هو قائده، فشرف للإنسان أنه يتشرف بأن يكون كلام الله في صدره. قال وإنه لذكر لك ولقومك، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. قال هنا، قال بل أتيناهم بذكرهم، بما هو فيه شرفهم وهو القرآن الكريم، فهم عن ذكرهم معرضون، لا يريدون الشرف ولا الذكر. ثم قال أم تسألهم، خطاب الرسول، هل أنت تسألهم خرجا يعني مالا أجرة على دعوتك لهم، هل تسألهم أجرا وأجرة على ذلك ما جئتم بالإيمان والقرآن؟ فخراج ربك خير، ما عند الله من الأجر أعظم، فخراج ربك أجره وثوابه ورزقه خير. خير، قال هذه الآية فيها ثلاث قراءات، أم تسألهم خرجا فخرج ربك، أو أم تسألهم خراجا فخراج ربك، أو القراءة التي معروفة أن تسألهم خرجا فخراج، فيها ثلاث قراءات كلها بمعنى واحد، لأن الخرج والخراج هو الأجر، تقول خراجي وخرجي يعني أجري. قال فخراج ربك خير، طيب قال فخراج ربك خير يعني عند ما عند الله خير، وهو خير الرازقين، أفضل من أعطى وآجر، يعني أعطاك الله وآجرك خير من أن يعطوك الناس. قال لما بين أن النبي لا يدعو يعني بمقابل أن يأخذ منهم شيئا من المال، بل أنه يدعوهم لله، قال سبحانه وتعالى هنا وإنك يا محمد لتدعوهم إلى صراط مستقيم، أي الإسلام، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة وهم الكفار ما يصدقون بالآخرة ولا بالبعث ولا بالجزاء ولا بالجنة ولا بالنار، كل هذا لا يؤمنون به، عن الصراط لناكبون، لا يقبلون الحق، بل هم يعدلون عنه ويميلون عنه ولا يتقبلونه ولا يتقبلونه. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر، عند هذه الآية، إن شاء الله في لقائنا القادم بإذن الله نستكمل ما تبقى من هذه السورة العظيمة إن شاء الله، يعني بعد رمضان، لأن رمضان قد نتوقف عن الدرس في مثل هذا اليوم إلى أن نستأنف بإذن الله بعد رمضان إن شاء الله في درسنا المعروف المعتاد بإذن الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.